إذا كانت الأم صالحة والأب غير صالح فهل تبرأ ذمة الأم بسكوتها عن الأب الذي هو زوجها أم يلزمها مناصحة زوجها ومنعه وحثه على طاعة الله عز وجل وهكذا العكس؟ كل منهما عليه أن يصحى صاحبه الزوج والزوجة، كل منهما عليه واجب التوجيه والإرشاد والنصيحة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يرجو به النفس. فلا المرأة لا تحقن نفسها من النصيحة بالأسلوب الحسن والأوقات المناسبة، والزوج كذلك الذكر ينصح زوجته ويعتني بها، وإذا دعت هذه إلى تأديبها تأديبا خفيفا يعينها على طاعة الله ويرجو نفعه فعلى ذلك. وهكذا الإخوة وهكذا الأعمام وهكذا الخالات، كل منهم عليه نصيب من التوجيه والإنشاد والتوفيق الصالح. لا ينبغي لأحد يحكم نفسه، لا يمنع جاء في الحديث لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يرى شيئا لله حقا فتمنعه مهابة الناس من باب الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن ينفذ ما شرع الله له من أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله، والتوفيق بيد الله. عليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يسأل ربه التوفيق وأن ينصح، والهداية بيد الله ليس بيده، ليس عليك هداه ولكنه الله يهديه. Yeah.